الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. أخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وها نحن إخوة الإيمان والإسلام نجدد لكم التحية من هنا، ونجدد لكم اللقاء في هذه الساعات الطيبات المباركات، ساعات السحر، ساعات تقسيم الأرزاق. نجدد لكم التحية مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نشهد مولد يوم جديد. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكون لنا لا علينا. نجدد لكم التحية مرة أخرى، ونحن نجتمع سويا على كلمة سواء، قبلتنا واحدة، وهدفنا واحد، وربنا واحد، وصلاتنا واحدة. نجتمع سويا إخوة الإيمان والإسلام لنلبي دعاء واحدا، ونلبي نداء واحدا، ونداء الحق تبارك وتعالى. جئنا إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام وكلنا يقين، وكلنا ثقة في رحمة الله وفي غفرانه. نأتي إلى هنا لنرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. جئنا إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام نلهث بالدعاء، ونسأل الحق تبارك وتعالى من فضله، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتب لنا هذا اللقاء مرات ومرات. ودائما أيها الإخوة، نبدأ هذه اللقاءات بخير بداية وخير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي لما يتيسر من سورة المؤمنون، بدءا من الآية 75 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في يعمهون.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاسأل العالمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا فيما استمعنا إليه من هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك إلى قول الحق تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا ابن آدم هذا هو ربك الذي خلق لك السمع والذي خلق لك البصر والذي خلق لك الفؤاد ولكنك قليلا ما تشكر على هذه النعم وهو الذي ذرأكم يا عباد الله في الأرض وإليه تحشرون والذي خلقكم في الأرض وجعلكم فيها خلائف والذي جعلكم خلائف في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون والذي خلق الحياة وخلق الممات واختلاف الليل والنهار من آيات الله أفلا تعقلون إخوة الإيمان والإسلام هذه شذرات مما رزقنا من فهم معاني القرآن الكريم والتلاوة القرآنية ملأة بالمعاني الكريمة لكن لا يسعنا الوقت إلى أن نقف عند كل آية من